بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الكرام، ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب المخفوضات من الأسماء. ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. مثال يجمع ما ذكر المؤلف هو: بسم الله الرحمن الرحيم. فاشتملت البسملة على المخفوض بالحرف بسم الله. بسمي أصلها اسم، فأدخلنا عليها باء حرف الجر. ومخفوض بالإضافة باسم باء حرف جر، واسم اسم مجرور وهو مضاف، ولفظ اسم الجلالة مضاف إليه. وتابع للمخفوض، قلنا ما هي التوابع؟ توابع أربعة. إيش هي؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. والخامس توابع أربعة أو خمسة؟ خمسة. أيوة، ما هو الخامس؟ المضافة دخل معنا في أربعة. لأن ليكم مسلمين تابعين خمسة. الشيخ زارت، قلنا والتابع للمخفوض في البسملة. أين هو التابع؟ هل التابع أيضا هنا في البسملة جاء عطفا أو توكيدا أو بدلا أو نعتا؟ جاء نعتا. بسم الله الرحمن الرحمن. إذا البسملة اشتملت على أنواع المخفوضات. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. لاحظتم أن هنا أعاد الكلام على في مسألة حروف الخفض، لكن هنا بزيادة، إعادة مع زيادة. ما الفرق بين هذه الحروف التي ذكر وبين الحروف التي ذكر في صدر مؤلفه؟ ما هو الفرق؟ أين هذه الحروف الزائدة؟ وربا. أحسنت. قال: فأما المخفوض بالحرف، قلنا الخفض هو عبارة الكوفيين البصريون يعبرون بالجر، فهل يقال إن المؤلف كوفي؟ مع أن الخفض والجر لا يترتب على أي تعبير منهما لا يترتب عليه شيء، فلا مشاحة في الاصطلاح. هذه المسألة تقول إذن عبر بالخفض إذن هو كوفي، لم يترتب عليه شيء، إنما هو اصطلاح فقط. لكن المسائل التي يترتب عليها يترتب عليها تقديم أو تأخير أو توجيه كلمة. هذه المسائل التي يمكن أن نستدل بها على أن مذهبه كذا وكذا، أو قد يستدل بها على أن مذهبه في المسألة الفلانية كذا وكذا، أو قد يقال هو مجتهد مطلق يأخذ ما ترجح له من الأقوال. على أي البحث ما زال بين يديكم. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن. قلنا من معانيها الابتداء. قال: وتجر الاسم الظاهر والمضمر، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح. إذن قوله تعالى ومنك من هنا جرت المضمر وهو الكاف، تقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، والواو هنا ما هي الواو؟ ما إعرابه؟ حرف عطف. ومن كذلك حرف عطف، عفوا من حرف جر. دائما حروف مبنية، الحروف مبنية، من حرف جر بني على السكون. نوح، نوح هنا اسم ظاهر أو مضمر؟ ظاهر. نوح اسم مجرور. إذا لاحظتم أن من جرت الضمير وجرت اسم الظاهر، فلذا قال: وتجر الاسم الظاهر والمضمر. وقوله ومن معانيها، ومن معانيها من هنا للتبعيض، أي وبعض معانيها هي تبعيض، وإلا فلها معان أخرى. قال: ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، ومن معانيها الانتهاء. سافرت من الرباط إلى مراكش، إلى مراكش. مراكش ولا مراكشي؟ ها؟ مراكش. لما؟ من أجل العالمية. قلنا العالمية لحالها لا تكفي، زيد عالم لا يكفي، إذا لا بد من العالمية علة أخرى. ما هي هذه العالمية؟ ما هذه العلة؟ نعم، نحن ذكرنا في موانع الصرف ذكرنا بعضا لم اقتصرنا. قد تكون العلمية والتركيب كقول بعلى بك، بعلى بك، بعلى بك، كلها علم. وكذلك مركبة من بعل وبك، قد يكون من موانع الصرف العلمية مع زيادة ألف والنون، مع الألف كقوله ليس زيادة إنما أصلية. قد تكون العلة أن الكلمة في آخرها ألف ونون. سفيان، مررت بسفيان، العلمية وألف والنون. فهنا مراكش، وقيل مراكش، كش هذا هو الأضبط. مراكش وقيل مراكش، العلمية والتركيب. العلمية والتركيب، أي التركيب؟ ما معنى كش؟ ها؟ كش، هذه بلغة من؟ الدرجة ديال المعنى. سوى كيش لغة مصطلحة في مراكش ولا خاصة بمنطقة في مراكش أو نواحي مراكش. ها؟ لا هو سيكون أضبط لأنه هو مثل السوى. وعلى أي هذه ينبغي لها هذه المتخصصون في اللسانيات. لكن هذا هو المعروف هو أن كيش يعني إما اختبئ أو احذر المرور مع الحذر، قيل لأن كان بها قطاع طرق. قال وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، إليه هنا جرت المضمر أو الظاهر المضمر. هنا لاحظتم أن أصل كلمة إلهي فإذا اتصلت إلى بالضمير فإن حركة عفوا إن ياء إلى يصبح سكونها سكونا حيا، سكون الحي يا يو إي، أما السكون الميت كقوله تعالى خبير ير الياء خبير. فهل الياء هنا سكونها حي أم ميت؟ خبير ميت، خير حي. إذن إلى إذا دخلت على الضمير فإن سكونها يصبح سكونا حيا. إذن إلى حرف جر والهاء ضمير منتصل مبني على الكسر في محل إلى اسم مجرور، نعم، أو تقول ضمير متصل بنع السكون في محل جر. قال وقوله إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله هنا إلى دخلت على اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة الله. قال ومنها عن ومن معانيها المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، عن المؤمنين، وقوله رضي الله عنهم. إذن عن المؤمنين عن حرف جر، المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. الفتح النائب عن الكسرة، المؤمنين، وأنت المؤمنين اسم مجرور، اتفقتم على ذلك، وعلامة جره المؤمنين فتح النائب عن الكسرة. أنت منع يعني منعت لأجل يعني العالمية أعلى بس يحمد الله المؤمنين عن حفظ المؤمنين بالضرورة فتح النائب عن الكسرة يجمع مذكر سالم بما يجر. لا إله إلا الله. أعيد الإعراب. المؤمن اسم مجرور بالياء إذا يجمع مذكر سالم، يجمع مذكر سالم بما يرفع وبما ينصب بالياء أو بما يجر بالياء، المثنى بما يرفع وبما يجر بالياء وبما ينصب. جاء أباك ورأيت أباك ومرت بأبيك على قولك. أنت المثنى بما يرفع بالألف تقول جاء أباك؟ أحسنت. إذن مثال لمثنى. جاء الولدان. إذن الولدان مثنى مرفوع به بالألف، ومثال المثنى منصوب ضربت الولدين، والمجرور مثال. أحسنت. إذن المثنى هنا رفع به ونصب به وجر به، جمع مذكر سالم رفع به ونصب به وجر به. قال عن المؤمنين، قلنا المؤمنين اسم مجرور على مجر الياء لأنه جمع مذكر سالم، وقوله رضي الله عنهم. إذا المؤمنين اسم ظاهر، عنهم أيوة مبني على مبني على عنه في محل جر في محل جر، والميم الدالة على الجمع بريع السكون لها محل لها من الإعراب. ورضوا عنه ضمير عن حرف جر. أيوة ضمير متصل مبني على محل جر. أيوة. فتوصلنا إلى قول الشارح أن عن تدخل على الاسم الظاهر وعلى المضمر. قال ومنها على، ومن معانيها الاستعلاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن على هنا دخلت على المضمر ودخلت على الاسم الظاهر. قال ومنها في، ومن معانيها الظرفية، ومن معانيها الظرفية، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى وفي السماء رزقكم، وقوله لا فيها غول، فيها في هنا حرف جر وها أيوة. ومنها رب، ومن معانيها التقليل، ومن معانيها التقليل، وكذا من معانيها التكثير. قال ولا تجر إلا الاسم الظاهر، نحو قولك يرحمك الله رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته. هل تقول ربه كريم؟ إذن لم تدخل إلا على الاسم الظاهر. ومنها الباء، ومن معانيها التعدية، ومن معانيها التعدية، وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا، نحو قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه. قال نحو قوله تعالى فلما ذهبوا به هنا الباء دخلت على الضمير، وقوله ذهب الله بسمعهم، إذن هنا الباء دخلت على الاسم المضمر والاسم الظاهر. قال ومنها الكاف، ومن معانيها التشبيه، كما قلنا زيد كالقمر. قال نحو قوله تعالى مثل نوره كمشكاه. إذن لا تجر الكاف إلا الاسم الظاهر، إذن مثلها مثل أوروبا. قال ومنها اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك، وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله سبح لله ما في السماوات والأرض. هنا لله لام حرف جر، هنا جاءت بمعنى الاستحقاق أم بمعنى الملك؟ سبح لله الاستحقاق، من يستحق التسبيح؟ الله سبحانه وتعالى. وقوله له ملك، له ملك هنا جاءت بمعنى الملك. أيوة. إذن تلخص لنا أن حروف الجر تدخل على الكلمة فتجرها أول شيء، له ملكه، هل جرت؟ له، أيوة له، لم والهاء له، لله ملكه، لله ملكه، أو تكون بمعنى الاختصاص، الحصير لي، الباب لي، مسجدي. فهل يتصور من الباب هذا الشيء الجامد الملك؟ لا يتصور. وهل استحق دون غيره هذا الباب؟ إذا الباب قد يكون المسجد أو غير ذلك، فنقول لي الاختصاص. أما الله تعالى هل يصح منه الملك؟ الملك هو الملك، هو الملك المالك. قال ومنها اللام ومعانيها الاستحقاق والملك. قلنا فهمنا الآن أن حروف الجر إذا دخلت على الكلمة فإنها تجرها، سواء كانت الكلمة اسما ظاهرة أو مضمرة. وعلمنا أن حروف الجر كلها تدخل على الاسم الظاهر والمضمر عدا رب والكاف، فإنهما لا يدخلان إلا على الاسم الظاهر. لكن نعم، قال في المتن، قال حروف الخفض، قال وحروف القسم وبحروفه. نعم، قال حروف القسم ثلاثة، وهي الباء والتاء والواو. والألباء والتاء والواو تقول بالله وبك لأضربن الكسولة. إذن الباء تدخل على لفظ الجلالة، بالله، بالعظيم، بالكريم، إذن تدخل على لفظ الجلالة وعلى غيره من الألفاظ، ليست خاصة بكلمة الله، تدخل على أي اسم من أسماء الله. وتدخل كذلك على الضمير، تقول بك لأضربن الكسول، بك إذا قصد بذلك الله فلا إشكال، إما إذا قصد المخلوق فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك فلا يجوز. والتاء تقول تالله، تالله، إذا التاء هنا خاصة بلفظ اسم الجلالة فقط، لا تقول تالعظيم، خاصة بلفظ الجلالة. والواو تقول والله والكريم، دخلت على لفظ الجلالة، دخلت على الاسم الظاهر، وهل دخلت على الضمير وك؟ إذن حروف القسم ثلاثة، امتازت كل واحدة واختصت بخصيصة. الباء تدخل على لفظ الجلالة وعلى غيره، وتدخل على اسم الظاهر وعلى الضمير، والتاء لا تدخل إلا على لفظ اسم الجلالة، إلا على لفظ اسم الجلالة. والواو تدخل على لفظ اسم الجلالة وعلى غيره من ألفاظ من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل على الضمير. مفهوم؟ واشتركت هذه الحروف في ماذا؟ في العمل، تجر، كلها تجر. قال ومنها واو رب، ومنها واو رب، ومثالها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال وليل كموج البحر، الواو هناك ما هي؟ واو رب، واو رب في الحقيقة ليست الواو هي الجارة، وإنما رب، ورب ليل، فبقي كأن المؤلف رحمه الله ذكر رب مرتين، مرة تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، مقدرة. فلو اقتصر المؤلف على رب فقد أجزأه ذلك، لأن قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. وحينما فصل فمراده التنبيه، فالمراد هنا التنبيه، فليست الواو هي الجارة بل تقدر رب. وذلك قال وواو رب، وواو رب وليل. إذا الليل ماذا نقول؟ ليل اسم مجرور بماذا؟ برب، ولا نقول بالواو. قال وبيضة خدر لا يرى مخباؤها، بيضة إيش أعرابها؟ كذلك جرت في رب المحذوفة. قال ومنها مذ ومنذ، ومنها أي من حروف الخفض هي مذ ومنذ، وهذا كما قال الشيخ محي الدين عبد الحميد يجران الأزمان وهما يدلان على معنى من، فإن كان ما بعدها ماضي النحو ما رأيت مذ يوم الخميس وما كلمته منذ شهر، إذن هنا مذ ومنذ وقعت قبل الزمن فهي الآن اسم. تقول ما رأيت منذ ومذ يوم الخميس، فمنذ ومذ لهما نفس الحكم ونفس المعنى. فإذا ما بعد مذ من الأسماء يجر، أما إن وقع ما بعدها فعل فهي آنذاك ليست من حروف الجر بل هي اسم. وإذا قال الشيخ فإن وقع بعد ما أو فإن وقع بعد منذ ومذ فعل أو كان الاسم الذي بعدها مرفوعا فهما اسمان، فهما اسمان. تقول ما رأيته مذ جاء زيد، مذ جاء زيد، إذن هنا مذ ليست من حروف الخفض بل هنا وقعت اسما. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد أي غلام لزيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، ثوب خز أي ثوب من خز، خز نوع من الثياب. وباب ساج وخاتم حديد. قال الشارح المخفوض بالإضافة هو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين. الأول ما تكون الإضافة فيه معنى على معنى من، كما قال ثوب خز، ثوب خز، وهذا ضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، كقولك جبة صوف، جبة صوف، الجبة مصنعة من أو تحتوي على أزرار، تحتوي على خيط، تحتوي على صوف. إذن هذه كلها أجزاء تكون لنا جبة، إذن الصوف هو جزء من هذه الأجزاء، فهذا هذا الذي يقدر بمن، ثوب خز أي ثوب، ثوب من خز. قال وضابط أن يكون المضاف، المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه. أين هنا المضاف؟ أين هنا المضاف؟ ثوب خز، أين المضاف؟ خز، نعم، والمضاف إليه هو الثوب. وأما النوع الثاني، أما النوع الثاني فهو ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، كقولك، كقولك غلام زيد، كما مثل به المؤلف ابن أجرم رحمه الله، غلام زيد أي غلام لزيد. الضابط فيه هو، الضابط فيه هو ما لا يصلح فيه، ما لا يصلح فيه، ما لا يصلح أن يكون جزءا ولا ظرفا، ولا ظرفا، لا يصلح أن يكون فيه، أن يكون فيه أحد النوعين السابقين تقريبه. قلنا النوع الأول، النوع الأول ضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، كما قلنا نحو جبة صوف أي جبة من صوف. النوع الآخر هو أن تكون الإضافة فيه على معنى في، على معنى في، كقوله تعالى بل مكر الليل، بل مكر الليل أي مكر وقع في، في الليل، أي بل مكر في الليل، فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. طيب الآن ثوب حرير، هذا من القسم الأول أو القسم الثاني، ثوب حرير هل مضاف جزء من المضاف إليه أم المضاف هنا ظرف للمضاف إليه؟ نعم هو جزء، ثوب من حرير، أحسن، عفوا، جبة من حرير، جبة من حرير، جبة من حرير هنا، نعم من النوع الأول، نعم، وأن تكون إضافة فيه على معنى من، جبة من حرير، جبة حرير أي جبة من حرير. الثاني بل مكر الليل، هذا الإضافة فيه على معنى في، على معنى في. طيب ما لا يصلح فيه أحد النوعين السابقين، أي لا يصلح والإضافة فيه لا تقدر بمعنى في ولا بمعنى من، فيكون هذا إيش؟ هذا المضاف على معنى، أحسنت، أي أن يكون أنت. وأما ما تكون إضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين. طيب غلام زيد هل يصح أن نقول غلام من زيد؟ لا، غلام زيد عبد الله هل يصح أن نقول عبد من الله جزء؟ حاشا، لا. إذن هل هو من النوع الثاني التي تقدر في إضافة على معنى في عبد في الله؟ لا حاشا. إذن ما هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هنا الإضافة فيه على معنى اللام عبد لله، وإذاك قال الشارح وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين نحو غلام زيد وحصير المسجد، أي حصير للمسجد، وغلام للمسجد، عبد للمسجد. نعم. وانظروا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال في بداية المخفوضات، قال باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. مخفوض بالحرف ذكرنا مثاله، ومخفوض بالإضافة فصلنا القول فيه، وتابع للمخفوض. هذا النوع لم يفصل المؤلف فيه، ترك تفصيله. لما؟ لأنه قد تقدم عندنا عند باب المرفوعات فصل القول فيه فلا إعادة لتكراره. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يسر الله في هذه الدورة من شرح مقدمة بن أجر الروم، سائلين المولى عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لمحابه والعمل بما يرضيه. هذا وصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا أن هذه العلوم كلها تصب في مصب واحد، ومبتغاها هو مبتغى واحد، فهي علوم آلة ووسيلة لفهم مراد الله الذي تتحقق به تقواه. فإنسان ينبغي أن يجعل بين نصب عينيه أن تعلم علم النحو أنه لا يتعلمه لمبتغى آخر إلا لصون كتاب الله عن اللحن، وفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة. فالعناية بها عناية بالقرآن، والعمل بالقرآن سبب لدخول الجنة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال والاعتقاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العلماء العاملين الذابين عن شرعه والعاملين به. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.